اللهم صل على محمد شفيع الأنام وعليه وصحبه وسلم على دوام. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. يا الله كل نيون عمر panjang engkang berkah. Ya Allah Gusti kula nyuwun benjang beja husnul khotimah.